الصواب أن يقال العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي إيش؟ المشقة بكثرة الطواف، هذه العلة. وعلى هذا فما كان يشق التحرز منه كالبغل والحمار فهو إيش؟ فهو مثله، يعني يكون طاهر. وما لا يشق بأن كان نادر الوقوع وهو مما يحرم أكله فهو نجس إلا ما ليس له دم. وأما التمثيل بالصبيان ففيه نظر ظاهر، الصبي متولد منين؟ من طاهر، من الآدمي، والآدمي لا ينجس، وإذا كان لا ينجس فلا ينبغي أن يلحق بالهرة. لكن كأن الشيخ رحمه الله لاحظ مسألة وقعت للموفق رحمه الله. الموفق استدل على طهارة سؤر الصبي وريق الصبي بما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالهرة، لكن حتى استدل الموفق فيه نظر، لأن الآدمي الصغير والكبير ليس بنجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. نعم. وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل ما أمر به فهو معروف شرعا وعقلا، وكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا وعقلا، وكل ما أباحه فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث. وهذه علم كلام جيد رحمه الله. يأمرهم بالمعروف، إذن كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو معروف شرعا وعقلا، ويحرم عليهم الخبائث. نعم. وينهاهم عن المنكر، فكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا وعقلا. ويحل لهم الطيبات، فكل ما أحله فهو طيب. ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما حرمه فهو خبيث. فإن قال قائل يرد علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل والثوم والكراث بأنه خبيث ومع هذا أحله، قلنا إن الخبث هنا باعتبار رائحته وأذيته لا باعتبار مضرته. ولهذا ينصح بعض الناس بأكل البصل والثوم لمرض أو علة، فليس هو خبيثا في نفسه، لكنه خبيث من حيث الرائحة والإيذاء، كما قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، مع أنه مما أخرجه من الأرض. نعم. وهذه علل جامعة تشمل جميع الشريعة وأنواعها وأفرادها. تفصيل أفرادها تفصيل أفراد ممكن. نعم. وهذه علل جامعة تشمل جميع الشريعة وأنواعها وأفرادها تفصيل لهذه الجمل الجامعة. ومن العلل الجامعة تحريمه كل معاملة فيها غرر، وتحريم الخمر وهو كل ما خامر العقل، وتحريمه للغش في المعاملات وغيرها. القاعدة التاسعة والخمسون. النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم. وهذه أصول جوامع يدخل فيها أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام العلماء وكلام أهل العلم. قال الله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فهذه ثلاث نكرات بعد النفي يقتضي عموم ذلك. يقتضي تقسيم فهذه ثلاث نكرات بعد النفي تقتضي عموم ذلك وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس وإن اشتد اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا. وقال تعالى ولا تدع مع الله أحدا. وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا ولا تدع مع الله أحدا. لا بس اللي فيه لا تدع مع الله في صورة جن. نعم إيه إلى آخر لكن أحدا الجن بالواو وبالفاء وأن المساجد لا فلا تدعو مع الله أحد. كذلك في هذه المساجد وش وين النسخة بالفاء والواو فلا تدعو مع الله كذا ومخرجة في صورة الجن. لكن في آخر سورة الشعراء فتكون من المعذبين قبل لا أنا أسأل عن اللي في آخر الشعراء فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذن يجب أن نجعلها ولا فلا تدعو مع الله أحد. ايش ايه اللي في القصص لا تدعو مع الله إلها آخر؟ ايه لا عندنا أحدا ما عندك أحد. وش اللي عندك الآن؟ اقرأ لا عندي مع الله أحد ما يضر خلت تبقى لأنه صريح. نعم والغالب يحسن عليك أن النسخ الأخرى اللي بعد الطبعة الأولى هذه كلها تصحيحات من يعني الطابعين نعم فيعدل بناء على ما يراه. أما النسخة الأولى فهي ما بين أيديكم. نعم وقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأمثلتها في كلام واقفين والموصين وفي الطلاق والأيمان والإقرار وغيرها من الأبواب كثيرة جدا. فحيث وجدت نكرة بعد المذكورات فاحكم عليها بالعموم إلا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية على الخصوص. والله أعلم. قوله فلا تدعوا مع الله أحدا هذا بعد النهي بعد الاستفهام ينبغي أن يقيد أيضا الاستفهام الإنكاري مثل قوله تعالى هل تحس منهم من أحد. كذلك بعد الشرط مثل أن يقال إن جاءك أحد فأكرم يشمل كل أحد. نعم. ستون لا جاء وقت الأسئلة. نعم. ذكرنا بأن العقود إذا كان فيها غرر أو ظلم فإنها باطلة. نعم. حتى لو رضي بها المتعاقدان. حتى. نعم. أما الغرر فواضح، لأنهما إذا رضي بما فيه الغرر فقد رضي بالميسر. أما الظلم فإذا سمح المظلوم فلا بأس. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم، السؤال أنه قد يرضى المظلوم. نعم. لحاجته الشديدة التي قد تصل إلى الضرورة وقد لا تصل. يعني أمثلة كثير من العمال الذين يأتون إلى يتغربون عن بلادهم. نعم. ويأتون على حسب عقود مقررة. فبعد سنة أو سنتين يأتي صاحب المال ويقول أنا أريد أن أغير، ثم يخسر حقه بقصا ظاهرا. نعم. فقل إن شئت ارجع إلى بلدك، وهو قد استدان وتخسر وذهب. هذا السؤال. لهذا يكون باطلا في حق الظالم وصحيحا في حق المظلوم. وفائدة ذلك أن الظالم يعاقب والمظلوم لا يعاقب. لكن يمضي. يمضي. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هذا كما لو أمضينا ثم أخذ منه نصف الراتب. نعم. نعم. لا لا، هذا ما تعجله، هذا يعتقد ان صاحبه حي فهو معتدي ظالم. نعم. لا، من اكل بصلا او ثوما فانه لا ياتي الى المسجد الا اذا ذهب ريفا. على كل حال هذا يرجع إلى الريح، إن كان الريح باقية فلا يأتي، وإن ذهبت زالت العلة. نعم. إيش؟ أي هذا السؤال جيد. يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم يرد على هذا الكلب. الكلب يكفر طوافه، لكن الكلب يؤمر الإنسان بإبعاده ولا يحل له أن يقتنيه إلا إذا كان لحرث أو ماشي أو زرع. نعم. أو صيد. لحرث أو ماشي أو صيد. وهذا قد ورد الشرع بخصوصه، وأنه لا بد أن يطهر فيكون مستثنا من عموم العلة. نعم. ها؟ كون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الحمار والصحابة يصلون على الحمار ويركبون الحمير في أيام المطر وفي أيام الصيف الذي تعرق فيه الحمير، كل هذا يدل على طهارته. نعم. القائم بناء على قواعدهم التي أصلوه، ولكن الشعر مقدم على القواعد. نعم. إيش الزوجان في متاع البيت؟ يقدم من قامت القرينة على أنه له. ها؟ طيب، تعرف إن الآن للرجال أواني مخصوصة، دلة القهوة، بس ما أدري وأنت تعرف هذه ولا لا. تعرف دلة القهوة؟ تعرفه؟ وإبريق الشاهد. دلة القهوة من خصائص الرجال، لأن الغالب هم أنهم هم الذين يشربوا القهوة. ولم تكن النساء تعرف هذا، إلا الآن بدأت النساء تشرب القهوة. والمكحلة من خصائص النساء، فإذا قال الزوج المكحلة لي، وقالت الزوجة بل لي، لمن نحكم بها؟ أجب للمرأة. وفي الدلة نحكم للزوج. على كل حال، ما جرت العادة بأن الزوج هو الذي يحضره فهو له، وما جرت العادة بأن الزوجة هي التي تختص به فهو لها. لا بد أن يحكم بينهم إما بالقرعة أو النبي. قل فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. الواو عندنا يعني فلا تدعو ما فيها واو. نعم. مصحف. ها؟ المصحف فيه واو لا تدعو. يا جماعة. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قصدي في الكتاب. ها؟ عندنا هنا ساقط. وش الساقط؟ يعني مجزومة. يعني الواو غير موجودة. ها؟ أقول الواو بس بالعين فقط. هذه لو كان مفرد سقطت الواو اللي هي ألام الكلمة. نعم. لكن الواو الموجودة الآن في الجمع واو الضمير. لا قصدي غير موجود عندنا الآن. حطها يا أخي. اكتبها. نبه عليها فقط. ها؟ أو نبه عليها. نبهتكم أمس. وقلت أكتب الواو وأنا كتبت عندي. نعم. إيش؟ شطبتها؟ طيب. هاي آية ثانية دي. واضح الآن؟ نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة 60، من وما وأي ومتى وأل والمفرد المضاف، يدل كل واحد منها على العموم. كل واحد من هذه الستة أصل كبير يتفرع عليه من الأمثلة في الكتاب والسنة شيء كثير. فمتى وجدتها فاحكم لها بعموم مدخولها. وكذلك في كلام الفقهاء في الأحكام التي يرتبونها على الألفاظ في أبواب متعددة، خصوصا في الوقف والوصية والعتق والطلاق والإقرار وغيرها، فلا تخرج عن هذا الموضوع إلا لتخصيص يقترن بها لفظا أو قرينة حالية أو نية تصيبها عن موضوعها. مثال ذلك من القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فكل من اتقى الله وكل من توكل عليه حصل له هذا الجزاء. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه من هنا من الله. من في قوله من يتق الله ومن يتوكل، هذه شرطية، وهي أيضا تكون العموم إذا كانت استفهامية، وتكون العموم إذا كانت موصولة. هنا عندكم ضيقها أخ، تفضل دولك مكان. أنت ضيقت على أخوانك، دولك مكان. هنا شوف، هذا أظن ما في مكان، ما في أحد. نعم. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فكل من قدم خيرا قوليا أو فعليا أو اعتقاديا وجده عند الله على هذا الوصف. فكل فكل من قدم خيرا قوليا أو فعليا أو اعتقاديا وجده عند الله على هذا الوصف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل من تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اعلم أن بعض القارئين يقرأ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ثم يستأنف ويقول هو خيرا وأعظم أجرا، وهذا غلط. إنما يصدق هذا في آية ثانية، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أظن هذا آخر الآية. أما هنا فيجب الوصف، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقد يستشكل صغير الطلب فيقول لماذا نصبنا خيرا والذي قبلها ضمير رفع. والجواب عن هذا أن يقول هو هنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب. ولهذا لو كانت الآية وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا استقام الكلام. فهو هنا ضمير فصل ليس لها محل من الإعراب، وخيرا مفعول ثاني لتجدوه ومفعولها الأول الضمير. نعم. فكل من قدم خيرا أو شرا ولو كان أقل القليل وجد جزاءه. وقال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الآية. فكل إنسان خاسر إلا من استثناه الله. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات. قول خاسر تفسير، لكن القرآن أبلغ، يقول لا في خسر، وهذه أبلغ من خاسر، لأن في الظرفية فيكون الخسر محيطا به من كل جانب كإحاطة الإناء بما فيه. فإذا قال قائل ما علامة وألالة للعموم، قلنا علامتها أن يحل محلها لفظ كل. نعم. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل وصف قد دخلت عليه في هذه الآية يعم ما يدخل في ذلك الوصف. وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا مفرد مضاف يشمل كل نعمة ظاهرة وباطنة دينية أو دنيوية. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها والله أعلم. لأن قوله وأما بنعمة ربك فحدث، واعلم أن الحديث بنعمة الله عز وجل يشمل الحديث بالنطق والحديث بالفعل والمظهر. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. سألني سائل أظن فيكم الآن عن قول فحدث ولم يقل فخبر، موجود؟ قال فيها تفسير بالإشارة، والجواب أن يقول إن الله قال فحدث ولم يقل فخبر ليشمل حديث النفس وحديث غير، لكن لو قال خبر لكان خاصا بحديث الغير. والإنسان مأمور أن يحدث نفسه بما أنعم الله عليه وأن يحدث غيره بذلك، وليس فيه إشارة. وتفسير القرآن بالإشارات إنما هو طريق الصوفية وأمثالها. نعم. فهذا آخر القسم الأول من هذا الكتاب، وهو القواعد والأصول. مراد الشيخ رحمه الله ما أراد أن يقوله، المعلوم أن القواعد والأصول أكثر من هذا بكثير، لكن هذا الذي أراد أن يحتواه رحمه الله وجزاه الله خيرا. وأما بقية القواعد فكثيرة أكثر من هذا بكثير. نعم. القسم الثاني في ذكر الفروق بين المسائل المشتبهات الفقهية والتقاسيم النافعات الشرعية. أصل هذا الباب أن تعرف أن الشارع لا يفرق بين المسائل المتشابهات إلا أن كل واحد منها انفرد بوصف باين به الآخر، لأن الشارع يحكم على المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم واحد كما تقدم في الأصول السابقة، ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها كما ستراه في هذا القسم. والفروق نوعان، حقيقية وصورية. هذا الأصل يجب على كل مؤمن أن يعتقده، أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا يمكن أن تخالف بين متفقين أبدا. فإذا رأيت شيئين مختلفين فاعلم أن بينهما فرقا أوجب أن يختلفا في الحكم، وإذا رأيت شيئين متشابهين تظن أن حكمهما واحد والشريعة فرقت فاعلم أن هناك وصفا يقتضي التفريق. وهذا يظهر عند التأمل، إذا تأمل الإنسان فرق الحكم في هذا وهذا بإخلاص ونية الوصول إلى الحق فإنه يتبين له. وبهذه المناسبة أود أن لا يكون هم أحدكم أن يجمع بين الأشياء المتشابهة فيولد عليها التشكيل، لأن بعض الطلبة مبتلى بهذا، بمعنى أنه يتتبع الأحاديث والآيات التي ظاهرها التعارض ثم يوجد فيها إشكالا، مع أنه لو تأملها لم يجد شيئا من الإشكال، لكن يكون مغرما بهذا. وهذا وربما يحصل معه وربما يحصل منه جدل مع نفسه أو مع غيره، وليعلم أنه ما أوتي قوم من الجدل إلا ضلوا، هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو صحيح. لكن الإنسان يسلم في الأمور يسهل عليه كل شيء، فإياك أن تسلك هذا الطريق، فإنه طريق شيء لا ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. نعم إذا حصل تعارض حقيقي فهذا له أن يسأل، أما شيء تعارض ينقطع بذهنه ويحصل حل هذا الإشكال بأدنى شيء فهذا مما نسأل الله أن يعيذني وإياكم منه. نعم. والفروق نوعان، حقيقية وصورية. أما الفروق الحقيقية فهي المراد هنا، وهي المسائل المتباينة في أوصافها، وأما الفروق الصورية فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها وأوصافها، بل يفرق بعض أهل العلم بينهما فرقا صوريا عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة. فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق الصحيحة من الضعيفة. ولنذكر ما نستحضره من الفروق بين المسائل الفقهية، فمنها الفرق بين الماء الطهور والماء النجس، وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح، وهو التغيير بالنجاسة وعدم التغير. وهو التغير بالنجاسة وعدم التغير بها، فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور، حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ ونحوه فهو باق فهو باق على طهوريته وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس، لأن علة النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء. هذا فرق وبهذا عرفنا أن المياه لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام ولا إلى أربعة أقسام كما قيل بذلك، بل هي قسمان فقط، طهور ونجس. فالطهور ما لم يتغير بنجاسة، والنجس ما تغير بنجاسة، طعمه أو لونه أو ريحه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فقال طهور لا ينجسه، فلم يذكر إلا وصفين هما إيش؟ الطهور والنجس. وتعليل ذلك ظاهر أيضا، لأن الماء إما أن يتغير بما هو قدر النجس فيكون له حكم، وإما أن لا يتغير فيكون له حكم، حتى لو تغير بطاهر كما لو تغير بعجين أو تمر أو غير ذلك أو أوراق أشجار أو شيء من هذا، ما دام اسم الماء باقيا فهو طهور. أما لو سلب اسم الماء عنه، مثل أن يتغير بالشاهي، الشاهي ما يمكن يتوضأ به الإنسان مع أنه لم يتغير إلا بإيش؟ إلا بطاهر، لكن خرج عن كونه اسم عن اسمه فلم يسمى ماء. وكذلك المرق لا يسمى ماء، أما ما دام اسم الماء باقيا فإنه طهور. ونقصد بما خرج عن اسم الماء أنه طاهر بنفسه، لكنه لا يتوضأ به لأنه لا يصدق عليه اسم الماء الذي علق الله الطهارة به. وقول المؤلف رحمه الله إنه إثبات ماء ليس بطهور وناجس صحيح، لا يدل عليه دليل نص ولا قياس، بل النص والقياس على خلافه. نعم. والفرق بين فرض الصلاة وبين نفيها مع اشتراكه ما بقى علينا كلمة بسيط، فرق بسيط، هذا مستعمل عرفا بدل يسير، لكنه في اللغة بمعنى الواسع، كما قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق. لكن جرى العرف أن معنى بسيط أي يسير وقليل، فانتبه لها. نعم. والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام أن القيام مع اشتراكهما، وأن هذا هو الأصل أيضا، انتبه لهذا، الأصل تساوي الصلاة المفروضة والنافلة في الأحكام، هذا الأصل. ويدل لهذا الأصل أن الصحابة الذين حكوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على راحلته حيث توجهت به قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. انتبه لهذا، لماذا قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة؟ لئلا يقول قائل: إذا ثبت هذا في النفل ثبت في الفرض. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يرون أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وبناء على ذلك يصح أن يصلي الفريضة في جوف الكعبة كما جاء في السنة في النفل، فيقال الفرض والنفل سواء إلا بدليل. نعم. لا، ما في السؤال لأن الوقت ضيق. والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام. طيب، أضفنا وهذا هو وأن الأصل تساويهما في الأحكام، هذه لا بد منها، أن الأصل تساوي الفريضة والنافلة في الأحكام. نعم. أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر وفي النفل سنة، صحيح. ويصح هذا الفرق. تحبون نعلق على الفروق ولا نمشي؟ واضح. نعم. واضح. طيب، الواضح ما يحتاج. نعم، أقول الواضح واضح. هذا واضح. طيب، على كل حال واضح دليله في الفرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. دليله في النفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاص صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني في الأجر، وهذا في النافلة. نعم. ويصح النفل على الراحلة بالسفر الطويل والقصير، وكذلك للماشي. والفرض لا يصح إلا عند الضرورة. هذا هو دليل أن الرسول كان يتنقل على رحلته في السفر، وقال الصحابة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. طيب أين يكون استقبال؟ يستقبل حيث كان وجهه هنا. ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض. نعم، يعني استدلوا بهذا بأثر عن عبد الله بن الزبير أنه كان يشرب في النفل، وعللوا ذلك بأن النفل يطول غالبا، والإنسان يحتاج فيه إلى الشراب، قد يعطش ويحتاج إلى الشراب فيعفى عن اليسير. وعلم من ذلك أن الكثير لا يسمح فيه لا في الفرض إيش ولا في النفل، وأن الأكل لا يعفى فيه لا في الفرض ولا في النفل، لا اليسير ولا الكثير. لكن بلع ما بين أسنانه، أحيانا يكون بين أسنان الإنسان شيء من بغير الطعام، هل يبلعه وهو يصلي؟ قال بعض العلماء إنه لا شيء فيه، لأن هذا فيه مشقة، التحرز منه فيه مشقة. وقال آخرون إن كان يسيرا يجري به الريق، يعني لا يحتاج إلى بلع فلا بأس به، وإن كان يحتاج إلى بلع أبطل الصلاة الفريضة والنافلة. هذا إذا لم يكن هذا الذي بين الأسنان من نواقض الوضوء، فإن كان من نواقض الوضوء وهو إيش لحم الإبل فهذا يبطل الوضوء، وبالضرورة إذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. انتبه لهذا، فصار هناك فرق بين ما يجي بينما فرق فيما يكون بين الأسنان بين ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء. نعم. ويجب ستر أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها. والصحيح في هذا أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل، وأنه سنة من كمال السترة. وعلى هذا يسقط هذا الفرق. وما قاله الشيخ هو الصحيح، أن ستر المنكبين أو أحدهما ليس بشرط لصحة الصلاة لا في النافلة ولا في الفريضة. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه انه صلى ذات يوم في ازاره ورداءه على المشجر خشبت تعرض عنه، وقيل له في ذلك كيف تصلي، فقال رضي الله عنه كلاما يدل على ان هذا من السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. نعم. ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض، والصحيح جواز الصلاة في جوفها، والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل. من الذي جعله هو الصحيح؟ الأصل، أن الأصل تساوي الفرض والنفل، وقد ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نفلاً فالفرض مثله. نعم. ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل، والصحيح جوازه في الأمرين لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة. طيب في الأمرين وش يعني ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض؟ نعم. لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. فإن قال قائل هذا فيه شك، لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم به فأقره، فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الرسول علم بأن معاذ يصلي مع لأصحابه بعده، لأنه شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيبعد أن لا يكون يعلم هذا. الثاني أننا إذا فرضنا جدلا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله، ولا يمكن أن يقره الله عز وجل وهو خطأ. والدليل أن الله لا يقر الخطأ الذي يخفى على الرسول قول الله تبارك وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهؤلاء الذين يبيتون ما لا يرضى الله من القول لا يعلمون لا يعلم بهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، لكن لما كانوا يبيتون الخطأ إيش بينه الله عز وجل وأعلم به نبيه. فمعاذ إذا قدرنا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله، وهل يمكن أن يقر الله رجلا على ما يخالف شريعته؟ لا يمكن. فصدق قول المؤلف لا شك فيه. نعم. طيب لو اجتمع من هو أقرأ ولكنه يصلي نفلا، هل يكون هو الإمام أو نقول يكون غيره مراعاة للخلاف؟ نعم، يعني ما هل نقول هذا عند رجلا كلاهما يريد أن يصلي، كلاهما يريد أن يصلي جماعة، أحدهما أقرأ لكنه قد صلى الفريضة ويريد أن يصلي بالآخر نافل، والثاني دونه في القراءة لكن الصلاة في حقه فريضة، أيهما يكون الإمام؟ الأول. ما نقول يكون الثاني احتياطا، لأن بعض العلماء يقول لو اتم المفترض بالمتنفل لم تصح صلاته. نعم، الجواب لا نقول هذا، ما دامت السنة ثبت بها جواز اهتمام المفترض بالمتنفل فإننا نطبق قول الرسول عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. واعلم أن ما يعلله بعض العلماء المسائل بقولهم خروجا من الخلاف، اعلم أن هذا ليس دليلا وليس تعليلا مقبولا، لأن الخلاف إذا لم يكن له حظ من النظر وكان الدليل واضحا فإنه كلا شيء، ليس بشيء. ولولا أن الذين قالوه مجتهدين لكنا نقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فتعليل الأحكام الشرعية باختلاف العلماء لا أصل له إلا إذا كان الخلاف قويا والأمر محتملا، فهنا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فانتبه لهذا، فإن هذا التعليل الذي تجدونه كثيرا في كتب الفقهاء يكره كذا خروجا من الخلاف، اعلموا أن هذا ليس دليلا صحيحا. نعم. لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وغيره من الأحاديث، والاختلاف المنهي عنه من غيره بالأحاديث، يعني مما يدخل بقوله من حديث قصة عمر بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وله 6 أو 7 سنين، صلاته هو نافل ولا واجب؟ نافلة لأنه لم يبلغ، وصلاتهم فريضة. نعم. والاختلاف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، هو الاختلاف في الأفعال لا في النية، بدليل جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض قولا واحدا. ومن الفروق الصحيحة تجويز قول، ويدل لهذه المسألة الأخيرة اهتمام المتنفل المفترض قصة رجلين اللذين رآهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها أي صلاتين الثانية فإنها لكما نافلة. نعم. ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النهر لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، لكن الاستمرار بالنافلة بعد إقامة الفريضة